طيب ربي ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات. السلام عليكم ورحمة الله. يعد الذهب من الأصول القيمة في الشريعة الإسلامية، وله مكانة خاصة كوسيلة للتبادل وحفظ الثروات. ومنذ العصور الإسلامية المبكرة استخدم المسلمون الذهب في التجارة والادخار لما له من قيمة ثابتة، وقد أجازت الشريعة الإسلامية التعامل بالذهب من خلال بيعه وشرائه وتبادله، ولكن وفقا لعدد من الضوابط الشرعية التي تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف ومنع الوقوع في المحرمات كالربا والغش. في هذه الحلقة سنتناول أحكام التعامل بالذهب في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض الصور العصرية المرتبطة به كالاستثمار في الذهب والمعاملات الحديثة التي تتعلق به وكيفية توافقها مع الضوابط الشرعية. أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بسماحة الشيخ فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وفقه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك دكتور علي. مرحبا بكم. يا مرحبا فضيلة الشيخ. التعامل بالذهب من الأمور التي يتعلق به أحكام كثيرة قديما وحديثا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصل لهذا الأمر فقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى هذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، هناك شرطان: الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني التماثل. بمعنى أنه لو باع إنسان لإنسان ذهبا لابد أن يتقابض في المجلس، لا يجوز مثلا أن يعطيها ذهب ويقول سأعطيك في العصر أو بعد ساعتين ذهبا مكانه، لابد أن يأخذ ويعطي، وفي رواية هاء وهاء، يعني هات وخذ. هذا هو التقابض في المجلس، لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد، فإن تأخر بطل البيع. الشرط الثاني أن يكون مثلا بمثل، 10 جرام من الذهب ب10 جرامات من الذهب. لو زاد وباع 10 جرام من الذهب ب20 جراما من الذهب أو ب11 جرام من الذهب لا يجوز، لأنه فقد صفة التماثل. بناء على هذا التأصيل، المسألة التي يدور حولها الجدل دائما وهي مسألة المصنعية، بيع الذهب بالذهب مع فرق المصنعية، هل يجوز هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن نبين أن الذهب بالذهب لابد من أن يعطي ذهبا ويأخذ ذهبا متماثلا على نص الحديث، بمعنى أن الإنسان إذا كان معه ذهب قديم 100 جرام من الذهب القديم ويريد أن يستبدله بذهب جديد، فلا يجوز أن يبيع 100 جرام من الذهب القديم ب90 جراما من الذهب الجديد، لابد أن يبيع 100 جرام ب100 جرام. فإن قال قائل لن يوافق البائع لأنه يريد أن يأخذ ثمن المصنعية أو يريد أن يربح، فما هو الحل الشرعي؟ أو هذا قديم وهذا جديد. نعم، ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أن يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه فتكون بيعة مستقلة، ثم يشتري ما يشاء من الذهب الجديد بما معه من المال، اشترى 90 جراما 80 جراما فأصبحت بيعتين مستقلتين. لكن لو قال له الرجل هذا الذهب القديم الآن يساوي 10,000، ابدأ اختر ما عندك، فاختار مثلا كذا، فيقول هذا الذهب الذي أخذته 15,000، فيقول عندك 10,000 وهذه 5، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترى الذهب القديم بسعر يختلف عن الذهب الجديد، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فينبغي أن يجعلهما بيعتين منفصلتين تماما. وهذا الأصل أصله ما أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يشتري بلال رضي الله عنه صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ربا، وقال له بع التمر الرديء وخذ ثمنه فاشتري به ما شئت من التمر الجيد. إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحل الشرعي، والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. تمام، بارك الله فيكم. أيضا مسألة البيع بالتقسيط، البيع الذهب بالتقسيط كثير من الناس يريد أن يشتري الذهب بالتقسيط، فهل هذا جائز؟ لا يجوز أن يشتري الذهب بالتقسيط، فالذهب والفضة السلعتان اللتان لا يجوز فيهما التقسيط. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد، والورق بالورق يدا بيد مثلا بمثل، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. تمام. إذا اختلفت الأصناف يعني سيبيع ذهبا بفضة، وهنا الورق وهي الفضة قام مقامها الأوراق النقدية، وقوله إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، فهذا دليل على أنه لا بد من التقابض في المجلس. ما معنى فبيعوا كيف ما شئتم؟ بيعوا كيف ما شئتم يعني بيع مثلا 10 جرامات من الذهب ب20 جراما من الفضة، لا يشترط التماثل، لكن بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد. فكذلك أنت جئت تشتري ذهبا ب100,000 جنيه أو 100,000 ريال، فلا بود من دفع 100,000 ريال كاملة في مجلس العقد بنص هذا الحديث، ولا يجوز أن تقسطها وتأخذها مثلا على أقساط محددة، تأخذ الذهب وتسدد على أقساط، لأن هذا التأجيل لا يجوز فيه لانعدام التقابض في المجلس، والله أعلم. فالذهب لا يباع إلا نقدا، لا يجوز بيع التقسيط. وكذلك الفضة. وكذلك الفضة. نعم. لو دفع عربون مبلغا من المال وقال هذا المبلغ أحجز به الذهب ثم أتي بعد ذلك لأشتري هذه الكمية، فهل هذا جائز؟ هذه صورة لا تصح، لأنه الآن دفع جزءا من المبلغ فلم يتملك الذهب كاملا ولم يتملك السلعة لأنه لم يتمم العقد، وانفصل المجلس مجلس العقد عن عدم عقد، فهذا العقد باطل، فإذا جاء بعد ذلك يتعاقد بعقد جديد بالسعر الجديد، ولا عبرة بما ذكروه من حجز ذهب ونحوه. مثاله لو مثلا الذهب اليوم الجرام ب1,000 جنيه ثم حجز هو 100 جرام ودفع 20,000 وقال أحجز 100 جرام وجاء بعد يومين ليدفع بقية الثمن، فارتفع سعر الذهب من 1,000 إلى 1,100، ماذا يصنع؟ هل يحاسب على العقد الأول أم ينشئ عقدا جديدا؟ ينشئ عقدا جديدا على الحساب الجديد على 1,100، فإن قال قائل كيف ذلك؟ نقول لأن العقد لم يتم. فإن تنازعا الطرفان حدد ما دفعه، 20,000 التي دفعها يحسب بها 20 جراما بالثمن القديم، لأن الجرام كان 1,000، ثم يبدأ يحاسب 80 جراما الأخرى بالثمن الجديد لكي يكون عقدا جديدا، فيكون الأول عقدا مستقلا والثاني عقدا مستقلا بالثمن الجديد. لو التاجر لمع الذهب القديم وباعه على أنه جديد، فهل هذا فيه غش؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض التجار يفعل هذا، يلمع الذهب القديم ويبيع على أنه جديد، لا سيما أنه يجعله مثل الجديد تماما، وهذا لا يجوز، لأنه غش. غش من جهتين، من جهة أنه قديم المستعمل، وغش لأن القديم أصلا أرخص من الجديد، يعني المستعمل أرخص من الجديد. فإن قال التاجر أنا أجعله مثل الجديد تماما، نقول له لا يجوز، لأن هذا يعتبر في عرف الناس عيبا، لأنه استعمل ولو استعمالا خفيفا. لكن لابد أن تبين له، تقول هذا الذهب استعمل استعمالا خفيفا وقد لمعته فجعلته مثل الجديد، وأنا أبيع الجديد الجرام 1,000 وأنا سأبيعه لك مثلا الجرام 900. تكون واضحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فأنت الآن تكتم عنه هذا الأمر، لا يجوز، بل تبين له وتكون واضحا. وكذلك للحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبتع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له، وهذا يسمى عيبا في عرف الناس، فلا بد من بيانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، أن يحرم عليك هذا الفعل. تمام. يقول أخذ بهذه الشروط، أشتري وأدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد، لكن أخذ الذهب على المشورة لأستشير أهلي فيأخذه بشرط الخيار، هل هذا جائز؟ هنا صورتان. الصورة الأولى أن يقول المشتري للبائع نتعاقد على ثمن الذهب، فيتعاقد على ثمن الذهب ويقول له لي الخيار حتى أذهب إلى أهلي وأشاورهم وآتي. في هذه الحالة لا يجوز، لأنه اشترى الذهب بشرط الخيار، والذهب لا يصح فيه الخيار. والصورة الثانية الجائزة أن يأخذ الذهب ولا يتعاقد عليه، يقول بكام الذهب هذا، قل بكذا، فلا يتفق معه، يقول انتظر حتى أشاور أهلي ثم آتي فأتعاقد معك وأشتريه منك. هذه الصورة جائزة لأنها مشورة قبل أن يعقد عقد البيع. مسألة منتشرة في هذه الأزمان وهي شراء الذهب عن طريق التطبيقات عبر الإنترنت، ما حكم هذه الصورة؟ الشراء، شراء أي سلعة ما عدا الذهب والفضة عبر التطبيقات، الأمر فيها سهل ويسير بشروط البيع المعروفة. أما الذهب والفضة فيشترط فيه شرطان مهمان جدا. الشرط الأول أن يعين الذهب تعيينا واضحا، تمام. ثانيا أن يتم تقابض الذهب بنفسه أو بوكيله. الشرط الثالث أن يتم إنزال المبلغ في حساب البائع نزولا حقيقيا أو حكما بحيث يتمكن البائع من التصرف في الثمن في الحال. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز ذلك. تمام، بارك الله فيك. المسألة المنتشر أيضا التعامل بالذهب عن طريق الفيزا كارت، هل هذا جائز؟ التعامل بالذهب يعني يشتري ذهبا ويدفع من خلال الفيزا كارت، فهذه يشترط فيها وصول المال إلى البائع في الحال، يعني ينزل في حسابه في الحال بحيث يستطيع البائع أن يتصرف في المال. فبعض الفيزا كارت إذا حول المال لا يصل إلى المشتري إلا بعد 2 أو 3 ساعات، فالفيزا إذا كانت بهذه الطريقة لا يصح أن يشتري بها الذهب حتى وإن رضي البائع، فلا بد من التقابض الفعلي الحقيقي أو التقابض الحكمي. فهذه مسألة مهمة جدا في قضية وصول المال إلى حسابه، ويستطيع البائع أن يحول هذا المال أو يسيل هذا المال أو يشتري بهذا المال، فأصبح المال قد وصل إليه حكما، هنا يجوز. أما إذا كانت الفيزا لا يصل المبلغ إلا بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد ساعتين أو نحو ذلك أو في آخر النهار، فلا يصح شراء الذهب والفضة بها، إنما يصح شراء سلع أخرى بها. جزاكم الله خيرا. من المسائل المنتشرة بين تجار الذهب، يتصل تاجر الذهب على تاجر الذهب الجملة ويقول له أريد مثلا نصف كيلو من الذهب، واقطع لي في سعر الذهب على سعر اليوم، وإن شاء الله الثمن هذا النصف كيلو بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله، فهل هذا الأمر جائز؟ صورة القطع هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه قد قطع اليوم، قال احجز لي كيلو ذهب مثلا بمبلغ 3000، فإذا جاء الوقت بعد يومين أو ثلاثة قد يرتفع السعر أو ينزل السعر، فهو يقول قد وعدتك بالسعر القديم ونتفق عليه ونتحاسب عليه. لا، لا يجوز، بل لابد من السعر الجديد، لأن الأول كان وعدا فقط، أما العقد فهو على التقابض في المجلس الذي يتقابضان فيه أو يتعاقدان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والذهب يدا بيد مثلا بمثل. فالتعاقد بهذه الطريقة، وإذا ارتفع السعر يأتي يقول لا بالسعر القديم لقد اتفقنا على ذلك ويلزمه بهذا، هذا لا يجوز في الذهب والفضة، إنما يجوز في السلع الأخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لو اقترض إنسان من آخر مبلغا من المال وشرط عليه أن يكون السداد بسعر الذهب، فهل هذا جائز؟ هذه صورة يفعلها بعض الناس حينما يحدث هناك خلل في سعر العملة، تنخفض وترتفع ونحو ذلك، فيأتي إنسان يقول أقرضني 100 ألف جنيه مثلا، فيقول أقرضك 100 ألف جنيه على أن تسددها بعد سنة، لكن أخشى قيمة 100 ألف تقل، فماذا يصنع؟ يقول نحسب 100 ألف كم تساوي الآن؟ تساوي 100 جرام من الذهب، إذن بعد سنة تسددني بسعر الذهب. ننظر 100 جرام كم تساوي؟ تساوي 110 120، تسددني، تساوي 90 تسددني. فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أقرض مالا بجنيهات محددة، فلا بد أن يرد القرض بالجنيهات، هذه واحد. الثانية، إدخال الذهب كسلعة في قضية القرض لا يجوز، بل يعطيه 100 ألف جنيه ويأخذها 100 ألف جنيه. فإن قال القائل فكيف لو هبطت سعر العملة؟ نقول هذا الرجل حسب رزقه، فكيف لو رفعت سعر العملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا سعر لنا قال المسعر هو الله، يعني الذي يرفع أثمان السلع ويخفضها هو الله عز وجل، يعني لا يتم ذلك إلا بقدر الله. ثم إنك أيها المقرض لك أجر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدق، فهذا أجر وثواب كبير، فلا تشوشه بأجور الدنيا، لأنك يوم القيامة ستترك الدنيا وما عليها وتتمنى الحسنة الواحدة، فتجد قرضا كنت قد أقرضته إنسانا ظل عنده شهورا أو سنوات أخذت من ورائه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. بارك الله فيكم. بعض المحلات هداهم الله يبيع الخواتم الذهبية للرجال، فهل من نصيحة؟ لا يجوز أن يبيع خواتم ذهبية أو سلاسل ذهبية يلبسها الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالذهب والحرير على الصحابة وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، فلبس الذهب والحرير حرام على الرجال. وأنت حينما تبيع للرجل خاتما من ذهب أو سلسلة من ذهب أنت تعينه على المعصية، فأنت شريكه في المعصية، لأن رب العزة تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم، وهذا إثم أنت تتعاون معه عليه، فلا يجوز. في هذه الأزمان ارتفع سعر الذهب جدا، فهل يجوز تأجير الذهب بدلا من شرائه؟ هذه الصورة أن يستأجر العريس أو العروس باللغة العربية لعروسته ذهبا كثيرا تلبسه أمام الناس وتتزين به يوم الزواج، بدل من أن يشتريه يستأجره من محل ويرده إليه ويدفع ثمن الأجرة بعد أسبوع مثلا. هذا جائز، لأن هذا الذهب الآن أصبح سلعة تستأجر، فلا يأخذ حكم البيع وإنما يأخذ حكم الإجارة، فهو جائز. وهذه فرصة للناس اليوم، بدل من أن يشتروا ذهبا يستأجروا ذهبا لمدة أسبوع من محل العرايس الذين يستأجرون فستان للعروس، يستأجرون ذهبا ونحو ذلك ثم يردونه، وهذا أوفر لهم وهو جائز شرعا. حلول اقتصادية، جزاكم الله خيرا. الساعات والأقلام المطلية بالذهب، هل يجوز استخدامها للرجال والنساء؟ هذه مسألة مهمة، أن بعض الناس من الطرف يأتي بجوال مطلي بالذهب أو ساعة مطلية بالذهب أو قلم مطلي بالذهب، فنقول إذا كان المستعمل له امرأة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير هذان حل لنساء أمتي، أما الرجل فلا يجوز له أن يستخدم هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة حرام على رجال أمتي، سواء كان سيستخدمه على هيئة خاتم أو يستخدمه على هيئة شيء مطلي يستعمله. والله لو كان كوبا مطليا بالذهب، الكوب المطلي بالذهب ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا هو الشيء الوحيد المحرم على النساء، على الرجال والنساء، على الجميع. تمام. لأن الحديث عام في الجميع، فلا يجوز للمرأة أن تشرب في كوب الذهب ولا أن تأكل في إناء الذهب، فضلا عن الرجل أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. وأما الآنية التي يضعونها لا للاستعمال، مثل ما يضعونه في النيش أو يضعونه للزينة أو نحو ذلك، كوبا أو إناء للأكل والشرب وهم لا يشربون فيه ويضعونه من ذهب أو فضة، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لأنه مدعاة إلى الاستعمال. والله شكر الله لكم، زادكم الله توفيقا وسدادا. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم لحسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.